السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم تاني بعد انقطاع 24 ساعة، غبت عنكم 24 ساعة بس. حلقة جديدة من برنامج أيام بنعيشها لتاني يوم على التوالي. حصل ظروف سيد رشاد العطار فاعتذر، فقلنا نيجي نصدعكم النهاردة ونتكلم عن حاجة برضو متعلقة برمضان. امبارح اتكلمنا عن رمضان وازاي نستعد ليه إيمانيا وعمليا، وحتى لو في ناس بتحب ان هي تشتغل في الدعوة في رمضان وان هي ما تبطلش دعوة، ازاي تقدر تفوز بجميع جوائز رمضان، وقلنا المسابقات والمنافسات العظيمة وازاي تقدر تربح جائزة المليون في رمضان، وكمان قلنا ازاي يكون عندك حافز ان انت تدخل رمضان بقلب جديد ومعنويات جديدة مختلفة تماما. ولكن السؤال بيطرح نفسه على طول، انا بدخل ماشي، انا بحب اسمع كلامك كويس جدا وبتقول لي قيم الليل وصوم رمضان وكده، ولكن لما اجي في قيام الليل بحس ان انا مش خاشع، بحس ان انا قلبي مش معايا. مشكلتك مشكله كبيره يا اخي، انا مش هضحك عليك واقول لك ان هي مشكله قليله، ولكن هي مشكله كبيره جدا، لان الخشوع ده روح الصلاه، وللاسف بيجي بعد كده ما بعده اثار سلبيه على عدم الخشوع في الصلاه. زي ايه مثلا؟ واحد يجي يشتكي مثلا ان هو قلبه قاسي، يعني يجي يسمع كلام ربنا عز وجل او يسمع اي موعظه يعني للهدايه او كده، هتلاقي قلبه ما بيتحركش ولا حتى يعني بيتاثر باي موعظه. يجي بيحاول ايات فيها وعيد شديد وبكاء وايات يعني بتخلي الواحد يبكي غصب عنه، برضه تلاقي يعني الدموع جف خلاص. التدبر بيقرأ القرآن كأنه يعني ماسك جريدة أعزكم الله وقاعد يقرأ منها، مش أي مشكلة تماما. إيه المشكلة؟ يعني إيه المشكلة اللي خلتنا يعني كل الظواهر دي كلها تظهر علينا؟ أكيد مشكلة كبيرة أوي. سيدنا عثمان بن عفان قال لنا على سبب المشاكل دي كلها أصلها إيه؟ قال: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله عز وجل. فعلا مشكلة طهور القلب ان قلبك يكون طاهر من كل شيء، من كل شيء بيغضب ربنا عز وجل، ويكون فيه الحاجات بس اللي تقربك من ربنا عز وجل. اعتقد ساعتها اقدر اقول لك ان قلبك لن يشبع من كلام الله عز وجل. وقت ما اقول لك ايات فيها خشوع وكده قلبك شغال، وقت ما تلاقي آيات فيها جنة ونعيم تلاقي قلبك يعني بيحفل الجنة، آيات فيها عذاب وعيد تلاقي عينيك بتدمع. فلو طهرت القلوب ما شبعت من كلام الرحمن، من كلام الله عز وجل. والله المستعان. الإمام القيم عرف الخشوع، عرف الخشوع الحقيقي بأنه خشوع القلب لله بالتعظيم والإجلال والوقار والمهابة والحياء، فينكسر القلب لله كسرة ملتئمة من الوجل والخجل والحب والحياء وشهود نعم الله وجناياته، فيخشع القلب لا محالة فيتبعه خشوع الجوارح. بيقول ان خشوع القلب لله بيتم عن طريق ايه؟ بيتم عن طريق تعظيم الله عز وجل. اول حاجة علشان تكون خاشع لله عز وجل، كن قلبك خاشع لله عز وجل، ان انت تعظم الله عز وجل. طب التعظيم يجي منين؟ من خلال ان انت تيجي تقرأ عن الله عز وجل، تقرأ عنه وتعرف عن اسمائه، اسماء العظمة واسماء الجمال وصفات الجلال، تعرف قدره، تعرف مدى عظمه، فبالتالي امر عظم الله عز وجل يجي في قلبك يعلى. بيتم عن طريق الاجلال، يتم عن طريق المهابة والحياء، ان انت تستحي من الله عز وجل، من رغم يعني ممكن يكون حد مننا مثلا الحمد لله ربنا مثبته على الطاعة ومثبته على العبادات وبر الوالدين وحاجات كتير قوي، ولكن تلاقيه كده عنده جرأة على الله عز وجل، يعني مش رايح له وهو قلبه منكسر، مش رايح له وهو مستحي مكسوف. سبحان الله، كان في آية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فسيدة عائشة بتسأل صلى الله عليه وسلم مين دول؟ دول اللي بيذنبوا مثلا بالليل، بيذنبوا مثلا وعايزين يستغفروا بالنهار، فقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها لا يا بنت الصديق، إنهم الذين ينفقون فيعني فيرجون عند الله عز وجل إن هو يتقبل منهم العمل الصالح وما بيعملوه، مش الناس اللي هي بتعمل ذنوب. فيا أخي مهما كان حالك مع الله عز وجل، مهما كان حالك في العبادات، خلي عندك حياء وانت رايح لله عز وجل، وانت رايح له، رايح تقابله، رايح تقف بين ايديه، وانت رايح له في الصلاة، عاوزك كده تحس بالحياء ومكسوف منك قوي قوي يا رب. الله المستعان. الامام القيم بيكمل برضو ان هتلاقي قلبك فيه كده كسرة كده، يعني كسرة بتضيع منك الاحساس بالكبر. المعنى ده، المعنى ده خطير جدا يا اخوان. موضوع انكسار القلب لله عز وجل ده محور، محور خشوع القلب. لو قلبك مش منكسر لله، اعرف ان انت مش هتشعر بخشوع القلب. حاول بقى تعمل تمارين، تمارين انكسار القلب. عاوزين نعمل يا اخوانا تمارين انكسار القلب. احنا لغايه دلوقتي ما اتكلمناش عن الخشوع في الصلاه والطرق ال 33 اللي ان شاء الله باذن الله لو عملتهم، يعني ان شاء الله باذن الله يعني هتكون من الخاشعين في صلاتك، وربنا عز وجل يبلغنا ان نقوم رمضان ايمانا واحتسابا. لغايه دلوقتي بس بنقول مقدمه علشان نقدر نفهم معنى الخشوع ازاي بيتم، والنهارده لما اخشع ايه الحاجات اللي لازم تكون موجوده في قلبي علشان لما اخشع اخشع صح. الله المستعان. لازم قلبك ينكسر وتعمل تمارين انكسار القلب. ازاي تعمل تمارين انكسار القلب؟ شوف انت اي عمل، شوف عمل انت كنت يعني مش عاوز تعمله لانك حاسس ببعض الغرور. زي ايه مثلا؟ يعني مثلا انت مثلا ما بتحبش تنزل مثلا تروح السوق مثلا تشتري خضار وكده، حاسس الموضوع ده يعني انا مش عارف كذا، انزل اشتري مش عارف كذا ما ينفعش. مثلا الحمام مثلا عاوز يتمسح، لا ما اقدرش. فالتمرين ده ان شاء الله باذن الله هيخلي في قلبك معنى الانكسار المطلوب. برضو حاول تتباكى. تتباكى يعني ايه اتباكى؟ يعني وقت كده ما تلاقي فيه ايه بتتكلم عن النار وتتكلم عن الجحيم وتتكلم عن الحاجات دي كلها، حاول تمثل ان انت بتبكي. حاول تمثل ان انت بتبكي مره في اتنين في تلاتة، قلبك هيحس ان عينيك بدأت تبكي وان عينيك محتاجه ان هي يعني تخشع لله عز وجل. فان شاء الله باذن الله يكون القلب عون ليها، او العين تكون عون للقلب ان هو يخشع لله عز وجل. في من ضمن التمارين برضو ان انت تمسك اي كتاب ادعيه، مثلا في كتاب اسمه نجاه شيخ محمد اسماعيل مقدم، في ادعيه جميله جدا ورقيقه جدا، ممكن يعني تستعين بيها وتقراها، اكيد اكيد هتلاقي فيها نفع، نفع جميل جدا باذن الله. تلاقي فيه ادعيه في منتهى الروعه، يعني انا ممكن حتى يعني اقرا لكم منها بعض الادعيه. ونسال الله عز وجل ان يرزقنا الخشوع يا رب العالمين. برضو من اهميه الخشوع ان هو السبب الرئيسي لقبول الصلاه. طب ايه اللي دخل يعني ايه المهم في الصلاه؟ الصلاه هي عماد الدين. يعني تخيلوا كده ان الدين ده عباره عن خيمه، الخيمه اللي بيثبت الخيمه دي اوتاد، مظبوط؟ تمام. ولكن علشان الخيمه تفضل واقفه وما تبقاش واقعه، بيكون فيها عمود كده في النص هو اللي ساند الخيمه كلها. لو العمود ده مش موجود، اعرف ان الخيمه مش هتبقى خيمه. فاعرف اخي ان اهميه الخشوع ان هي السبب الرئيسي، السبب الرئيسي علشان صلاتك تقبل. مظبوط. ففي حديث على النبي صلى الله عليه وسلم: ان العبد لا ينصرف من صلاته ولم يكتب له منها الا نصفها، الا ثلثها، الا ربعها، الا خمسها، الا سدسها، الا سبعها، الا ثمنها، الا تسعها، الا عشرة. يعني ممكن واحد كده يفضل يصلي، يقعد يصلي لله عز وجل، يقف يصلي وصلاته لا تكتب له منها الا النصف او الثلث او حتى لغايه العشر، يكتب لك العشر فقط. وفي واحد داخل الصلاه عادي جدا، حضور وانصراف مش اكتر، يعني اديت صلاه او اديت صلاه، لكن الحاجات الثواب العظيم للصلاه ده بقى صعب جدا، يعني ممكن ما تحصلش عليه الا بالخشوع. يعني طول ما انت مركز في صلاتك وعارف انت بتقول ايه، وعارف الامام اللي انت بتصلي وراه عارف بيقول ايه، ومركز كويس معاه، على قدر ما انت هتاخد ثواب صلاتك. اخدت سمعت العشر وركزت فيه، اهلا وسهلا هتاخد العشر. سمعت يا عم الصلاه كلها وركزت فيها، اهلا وسهلا، مش هنقول لك لا. تمام. اهم حاجه ان الخشوع ده يكون اهم حاجه علشان صلاتك تصح. والله المستعان. كمان الشيخ السعدي عبد الرحمن الناصر السعدي في التفسير بتاعه بيقول في تفسير سوره البقره: وانها لكبيره الا على الخاشعين. بيقول: فانها سهله عليهم خفيفه، لان الخشوع وخشيه الله ورجاء ما عنده يوجب له فعلها منشرحا بها صدره. واخدين بالكم؟ يعني ربنا عز وجل يعني في الايه اللي قبلها: يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه. في نفس الايه: يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه. واخدين بالكم بقى؟ وانها لكبيره الا على الخاشعين. يعني هتلاقي يعني تقل الصلاه عليك، يعني لو لقيتها كبيره يبقى انت مش خاشع. وانها لكبيره الا على الخاشعين. مين الخاشعين يا رب؟ الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون. فطول ما انت كده عندك خشوع لله عز وجل، حاسس بخشيه الله عز وجل، بترجو ما عند الله عز وجل، باذن الله قلبك هتلاقيه منشرح ومبسوط جدا وهو بيفعل الطاعه. امام ابن رجب بيقول برضو في شرح حديث ابي الدرداء في فضل طلب العلم: اول علم يرفع من الناس الخشوع حتى لا ترى خاشعا. يا ربنا عز وجل لما يرفع العلم من الناس اول حاجه هترفع بالناس الخشوع. فعلشان كده اخي الكريم حاول تجتهد في الخشوع، يعني على قد ما تقدر، لان لو الخشوع ضاع، يعني لو ضاع منك وضاع من فلان وضاع من علان، اعرف ان خلاص يعني دي اول امارات رفع العلم من على الارض. فخليك يا اخي يعني ايه، انت اللي هتنقذ الارض، يعني خلي كده في نفسك كده، لو انت فعلا مش قادر تخشع، حط في نيه كده في قلبك انت الوحيد اللي مستقبل الامه الاسلاميه دي كلها متوقفه عليك. لو انت ما خشعتش في صلاتك، العلم، علم الخشوع ده، احساس الخشوع ده هيرفع من الارض، ولعلك تكون فعلا اخر واحد يخشع الارض. سبحان الله العظيم، يعني حاجه في منتهى الخطوره يا اخوانا. فالله المستعان، لان هو يعني وقت ما بيذهب العلم الباطن من الخشوع من القلوب، وهو الخشوع اكيد اكيد اكيد ده هيأثر على كل العلم الظاهري من فقه وعقيده وحاجات كتير قوي ممكن تختفي من القلوب، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فالله المستعان. برضو يا اخي عاوزك تعرف حاجه مهمه جدا، هو يعني ايه كلمه صلاه؟ يعني نتكلم عن الخشوع والخشوع والقلب، وان انا اكون حاسس بقرب ربنا مني، وان انا محتاج له، وان انا يعني عاوز منه حاجه كتير قوي. طب يعني ايه صلاه اصلا؟ يعني هو مش هقولك انت بتصلي ليه، بصلي عشان ادخل الجنه وابعد عن النار واكون قريب من ربنا. طيب يعني ايه صلاه اصلا؟ كلمه صلاه هي جايه من كلمه صله، واخدين بالكم؟ صلة. طب أقول لك حاجة أحلى، هي صلة وقطع، يعني انقطاع واتصال. تخيل كده، أنت معاك موبايل كده، واحد صاحبك رن عليك، ترن، قالوا أيوه مش عارف إزيك، عامل إيه، أخبارك إيه، راح جالك مكالمة مهمة جدا جدا جدا، قال لك طب بص معلش اقعد على الويتنج شوية، أو حتى ما تقعدش على الويتنج، اقفل خالص، هخلص المكالمة التانية دي وهرجع لك تاني. بالظبط كده الصلاة. تخيل كده انت رايح تتصل بالله عز وجل. الصلاة هي صلة ما بين العبد والله عز وجل. يعني حتى كده لو حد كده يفتكر الحديث بتاع سورة الفاتحة، لما ربنا عز وجل يقول، يعني لما يكون العبد يقول الحمد لله رب العالمين، ربنا عز وجل يقول ايه؟ حمدني عبدي، صح؟ يقول الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين يقول مجدني عبدي. مش دي كلها صلة ما بين العبد وربه؟ صلة رايح جاي رايح جاي رايح جاي، كلمة تقولها ربنا عز وجل يرد عليك، كلمة انت تقولها ربنا عز وجل يرد عليك، كلمة انت تقولها، وهكذا. طب نقولها بالمرة، نقولها عشان الناس تحس بيها برضو، شيء يعني شيء صلة بإذن الله. يعني أظن إن أغلب الناس بإذن الله، إذا كانش كلهم، لما يسمعوا الحديث الجميل ده، الحديث الرائع ده، صلوا بإذن الله، يعني هيكون عندهم دافع كبير قوي إن هم يخشعوا في صلاته. في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. واخدين بالكم؟ الصلاة تقسم بين الله عز وجل وبين العبد، نصف لربنا عز وجل ونصف التاني للعبد. وكمان مش بس النصف ده، انت كمان هتجاب في النصف التاني اللي انت بتسأله من ربنا عز وجل. واخدين بالكم؟ ده الحديث. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى، قال الله حمدني عبدي. يعني مجرد انت قلت الحمد لله رب العالمين، خلاص الاتصال تم، اتصلت بالرقم السريع، خط الساخن بالله عز وجل، قالوا الحمد لله رب العالمين، حمدني عبدي، ربنا عز وجل حمدني عبدي. يعني لك انت تتخيل مثلا انت فرحان بواحد اثنى عليك، او بيمدح فيه، ولله المثل الاعلى، ربنا عز وجل فرحان بيك، ربنا عز وجل فرحان بيك، يقول حمدني عبدي. بعد كده بيقول الحديث، يقول لك ايه؟ الرحمن الرحيم، ربنا عز وجل يقول ايه؟ اثنى علي عبدي، يعني زاد في المدح، زاد في المدح، يعني سماني باسمين، اسمين يعني جمال جدا، الرحمن الرحيم. بعد كده مالك يوم الدين، ربنا يقول مجدني عبدي، يا مجدني عبدي، ما شاء الله. ربنا عز وجل يقول بعد كده للعبد، يقول وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، يقول هذه الآية بيني وبين عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، ماشي، هتعبدني هيتم الاستعانة دي، هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. سبحان الله العظيم يا اخوانا، والله صلاة جميلة جدا. يعني على طول كده الحمد لله ربنا عز وجل يرد عليك على طول في وقتها، سبحان الله العظيم. فيعني الصلاة جميلة يا اخوانا، حبوا الصلاة، حبوا ان انتوا تكونوا موصولين بالله عز وجل. برضو يا اخوانا عاوزين نأكد على حاجة مهمة جدا برضو، اللي اول حاجة يحاسب بها العبد يوم القيامة، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، أول حاجة تحصل عليها الصلاة، فإن صلحت فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإذا انتقص من فريضته شيء، قال رب عز وجل: انظروا هل عبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم تكون سائر أعماله على هذا. يعني ربنا عز وجل ينظر في الصلاة، لو لقى صلاته يعني صلحت خلاص العمل كله اللي جاي بعد ده كله، بعد كله اللي جاي هيصله خلاص مفيش مشكلة، ولكن لو فسدت يبقى ولا حول ولا قوة الا بالله، العمل كله هيفسد. طب افرض بقى لو الفريضة دي انتقص من اجرها شوية، ربنا عز وجل يقول ايه؟ يقول للملائكة: انظروا هل عبدي كان يقوم ببعض مثلا التطوع. ربنا عز وجل عليم اكيد، ولكن بيبين للعبد ان ربنا عز وجل بيحاسب يعني عدل، ربنا عز وجل عدل لا يظلم احد. شوف ليه تطوع ولا، فلو ليه تطوع يكمل النقص اللي تم في الفريضة، ثم تكون سائر أعماله على هذا. كل عمل بعد كده، الصلاة، الصيام، الحج والعمرة، كل الحاجات دي كلها هيتم تطبيق فيها نفس المبدأ. لو العمل بتاعك انتقص، حسيت ان في نقص فيه، خلاص نكمله بالتطوع، نكمله بالنوافل. فاحرص اخي على النوافل، فاستعد دلوقتي، استعد رمضان من دلوقتي. مش هقول لك استعد وخليك تلعب على قيام الليل عشان يكمل لك الفرائض بتاعتك، لا، انا عاوزك من دلوقتي تبدأ تستعد ان انت تقوم الليل. ولو انت كان ليك عادة صيام اثنين وخميس، تصوم اثنين وخميس بعد النصف الثاني من شعبان، هم فاضل يعني النهاردة بكرة ويوم الخميس الجاي وخلاص، يعني بعد كده هيبدأ رمضان. فيا اخي احرص. الله المستعان. طبعا احنا فاتحين صفحة اسئلة خاصة بينا على موقع راديو الايمان، لو انت تسمعنا من الموقع هتلاقي فيه فوق خالص اسأل الشيخ، دوس عليها هتلاقي فيه برنامج ايام بنعيشها، هتلاقي فيه خانة تعليقات تحت، اكتب سؤالك وان شاء الله باذن الله يعني باذن الله هنجاوب عليه في اي موضوع، في اي مشكلة بتتوجه ليك بتعرض ليك باذن الله ان شاء الله هنحاول نقدم ليها علاج ولو بسيط. والله المستعان. كمان يا اخوانا في حاجة مهمة جدا، ان من صفات المؤمنين، مش المسلمين، المؤمنين، طبعا المؤمنين درجتهم اعلى من المسلمين، ربنا عز وجل قالها في سورة ايه؟ سورة المؤمنون، قال: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يعني اعرف ان انت علشان تكون فعلا من المؤمنين، اعرف علشان تكون من الفالحين من المؤمنين، لازم تكون خاشع في الصلاة. لازم تكون ايه؟ خاشع في الصلاة. طيب في حاجة تانية برضو تخليني ان انا مثلا اصلي بخشوع وكده. ربنا عز وجل قال في سورة العنكبوت: ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فسبحان الله، في شتان ما بين الانسان اللي بيخرج من صلاته وهو ولا مدرك اي حاجة فيها، وزي ما جت جت وزي ما خرجت خرجت، وانسان خاشع في صلاته اواب وطالع من الصلاة واخد قرارات ان هو هيتغير، ولو حتى ما اخدش قرارات قلبه نفسه متغير، بدل ما قلبه كان بيحب المعاصي وبيحب الذنوب والشهوات، لا، قلبه دلوقتي اتغير، قلبه بقى حبيب. يعني ايه يا عم تقولي قلبه بقى حبيب؟ هو لازم الحب ان انا يعني احب حب حرام؟ لا، في حب حلال كتير قوي. بقيت حبيب، بقيت احب الصلاة، بقيت احب ربنا عز وجل، بقيت احب ان انا اعمل الطاعات من غير ما حد يقول لي اعمل طاعة، بقيت احب ان انا النهارده لما الاقي حد واقع في مشكلة اجري بسرعة اساعده، ما استناش لغاية ما يجي يطلب المساعدة. شايف جواري واقع في مشكلة، شايف ان حد في المسجد مثلا مش عارف يحفظ قرآن، اي حد حاسس ان هو واقع في مشكلة تروح تساعده، انا بحب الخير. فانا طالع من الصلاه ناوي ان انا اكون حبيب كتير، حبيب كبير. فاللهم صل على، نسال الله عز وجل ان يرزقنا ان يرزقنا الحب في الاعمال الصالحه كلها، والله المستعان. طيب يعني طبعا هو في بس سؤالين كده اتكتبوا صح في الاسئله عندنا، نحاول نقراهم كده في عجاله وبعد كده نكمل باقي الكلام باذن الله تعالى. الرضا بالقضاء بتقول انا لم استطع حضور الدرس امس، من سيربح مليون في رمضان؟ هل احد قام تسجيله؟ اه الحمد لله قمت بتسجيله، بس اعتقد محتاج ان انا اعمل شويه مونتاج يعني، بس يعني لو ما عرفتش مونتاج يعني هقطعه كده وخلاص، والله المستعان. تاني سؤال، الرضا بالقضاء برضو ماشي، ما الذي يجب على المرأة عمله في الأيام التي لا يصح لها فيها صلاة ولا قرآن ولا صوم لكي لا يقل إيمانها ولا تبتعد عن ربنا وتتجنب وسوسة النفس والشيطان في هذه الأيام؟ والله يا أخت في حاجة كتير جدا، طبعا الذكر، لسانك لا يفطر عن ذكر الله عز وجل. ممكن تحضري الجماعات يعني تقعدي كده في المسجد في آخر المسجد مثلا، أو في حتة مثلا منعزل عن المسجد، شايفينهم هم بيصلوا وسمعوا الآيات وكده. ممكن تبدأي تسمعي القرآن يعني، شغال القرآن جنبك وتسمعيه. ممكن تبدأي تسبحي ربنا عز وجل، في يعني تضربي الأرقام القياسية في العبادات المتاحة بالنسبة لك، سواء إذا كان تسبيح، استغفار، حمد لله عز وجل، في أذكار جميلة جدا كثيرة جدا نقدر تعمليها. بالإضافة إن قراءة القرآن والله أعلم يعني في خلاف بين أهل العلم في جواز قراءة المرأة الحائض أو النفساء القرآن، فممكن تقرأي القرآن تضعيه على حائل وتقلبي المصحف بعصاية أو بعود كده صغير، عود سواك كده صغير أو خلة كده صغيرة تبدأي تقلبي بيها، وبإذن الله بإذن الله بإذن الله هتحصل الأجر. أو ممكن تبدأي تسمعي بعض دروس شرايط العلم، أو تبدأي تجهزي نفسك لليوم اللي هيتم فيه إن شاء الله رفع الحيض من عليكي، أو يعني تبدأي تهيئي نفسك، أنا النهاردة أنا بكرة هعمل كذا وكذا وكذا وهعمل أو أروح كذا وهكلم كذا. تقدري تدعو الله عز وجل وأنت في الحالة دي، الوضع صعب بالنسبة لك، ممكن تدعو الله عز وجل، تخش على النت فيسبوك منتديات، في حاجات كتير جدا تقدري تفعليها وانت في هذه الحاله، ولكن جددي النيه لله عز وجل، وربنا عز وجل هيرزقك باذن الله باذن الله ثواب العمل الكامل باذن الله تعالى. نرجع لموضوعنا تاني، وموضوع الخشوع في الصلاه. طب يا ترى انا يعني ايه سبب ان انا اخشع في الصلاه؟ يعني ايه السبب اللي يخليني ان انا اخشع في الصلاه؟ تمام، ده غير الخطوات العمليه اللي هناخدها فيها ان شاء الله باذن الله. اول حاجه ان انت تكون مستعد للصلاه وتتهيئ ليها. ازاي؟ انا دلوقتي لما اقول لك انت عندك ماتش كوره، ماتش كوره مع اشبال المريخ يعني حاجه كده، تمام، فانت بتعمل ايه؟ بتروح التراك من الصبح، تفضل تلف تلف تلف تلف تلف تلف، تمام، بعد كده تعمل 280 ضغط وشويه مش عارف كذا، فتبدا تتهيأ ان انت داخل الصلاه. طب اللي انت بتتهيأ داخل المباراه، طب اللي انت عملته كله انت كده لعبت في المباراه؟ لا، انت بتتهيأ بدنيا ان انت هتخش الصلاه، تمام. طيب ازاي بقى الكلام ده؟ ماشي، اول حاجه تستعد للصلاه ان انت تبدا تردد مع المؤذن، تبدا تردد مع المؤذن، تقول الله الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان رسول الله، لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله. وبعد كده تبدا تقول دعاء ما بعد الاذان، اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه، آتي محمد الوسيله والفضيله، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وتقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد النبي، كلها دي كلها ادعيه ما بعد الصلاه. ما بعد الأذان. تاني حاجة برضو من ضمن الاستعداد للصلاة إن أنت تبدأ تدعو الله عز وجل ما بين الأذان والإقامة، تدعو الله عز وجل ما بين الأذان والإقامة، إن ربنا عز وجل يعني بكل عمل صالح أنت نفسك فيه تبدأ تدعو الله عز وجل. ومفيش مانع أنت من ضمن الدعاء اللي أنت تدعوه إن ربنا عز وجل يعني يرزقك الخشوع في الصلاة. وبرضو من ضمن الاستعداد ان انت تحسن وضوء. تحسن وضوء ازاي؟ ان انت تفعل اركان الوضوء بخشوع بترتيب وبتأني وبطمأنينة وسكون وهدوء، مش متلهو كده ويلا مية هنا ومية هنا وغرق نفسك يا عم وخلاص وخلاص اتوضينا. لا، انا عاوزك ايه؟ بهدوء خالص، تاخد المية بهدوء، ما تصرفش في المية، تسمي الله عز وجل بسم الله وتبدأ يعني تتوضأ وضوء حسن. الله المستعان. وبعد كده بعد ما تخلص الوضوء تبدأ تذكر الله عز وجل، يعني الدعاء بعد الوضوء. صلى الله عليه وسلم قال عنه يعني اللي بيحسن وضوء أسبغ الوضوء تفتح له أبواب الجنة الثمانية. فيعني شيء عظيم جدا، وما ضيعوش منك يا أخي الكريم، بإذن الله هيكون من أحد الحاجات المعينة إن هي تعينك على الخشوع في الصلاة. طبعا السواك ما يطلعش من جيبك على طول، السواك طالع على طول ماسك قبل ما تبدأ الصلاة، تبدأ تستاك جيدا علشان يكون مرضاة لله عز وجل، ربنا عز وجل يرضى عنك، وكمان الرسول صلى الله عليه وسلم يرضى عنك أكيد طبعا. تبدأ تلبس أحسن لباس عندك، أحسن لبس عندك، أحسن زينة عندك، تبدأ تحط كده عطر كده جميل، شكله ريحته جميلة، ما يكونش مؤذي للآخرين، حاجة كده ما يكونش فيها أي حاجة من الكحوليات الحاجات المحرمة. تحط كده يعني في أنواع من العطور، يعني في ناس فاكرة إن العطر بس العطر الإسلامي يعني يقول لك هو المسك الإنجليزي، يعني لا والله، في عطور جميلة جدا. يعني من ضمن الحاجات اللي أنا بستخدمها حاجة اسمها العود، يعني مادة جميلة جدا، عامل زي كده، عامل زي البرفان كده، بس يعني ريحتها جميلة جدا، يعني مش عارف جرام ب2 جنيه ونص حاجة زي كده، تطيب بيها كده ريحتها جميلة جدا. وعلى فكرة في يعني محلات عطور كتير جدا هم عارفين كويس جدا، تقول لهم أنا عاوز العطر ده بس من غير كحول، أكيد هيبقى كويس جدا. تاخد الزينة بتاعتك، لبس نظيف، هيئة نظيفة، لبس نظيف، وبعد كده تروح للمسجد وأنت ماشي في سكينة وقار في هدوء، مش ماشي كده ملهو كده وقاعد تنهج وانت مليان عرق وجو حر، لا، تمشي في هدوء وسكينه وقار، دي كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم. وتقعد في المسجد بعد ما تصلي، يعني تحيه المسجد، او لو كان في سنه قبليه قبل الصلاه اللي انت هتصليها، تقعد تنتظر الصلاه. والله المستعان. انتظار الصلاه، انت في صلاه، يعني لكن تتخيل انت بتعمل النافلة، يعني بتعمل النافلة اللي هي المكث في المسجد، ده هتاخد عليه أجر إن أنت في صلاة. فخليك كده قاعد بهدوء وأنت قاعد تدعو الله عز وجل وأنت أكنك فعلا بتصلي. اللهم استعان. تبدأ الصلاة، يبقى عندك طمأنينة في الصلاة. يعني إيه طمأنينة في الصلاة؟ صلى الله عليه وسلم كان بيطمئن في الصلاة، فلما يجي يكبر او مثلا عشان يركع مثلا او يرفع من الركوع، لازم يكون الركوع بتاعه ركوع مطمئن جدا. يعني ايه مطمئن جدا؟ يعني الله اكبر، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، الحمد لله، ربنا ولك الحمد. لا، ده ما اسموش طمأنينة، يعني ده راجل يعني مش عارف نسميه ايه، يعني بس اكيد انتوا هتسموه، يعني الله المستعان، اهم حاجه ما يموتش، يعني سموه بس بالراحه، يعني الله المستعان. يعني يركع كل العظم بتاعه مش مضغوط وانت كده مستني عضلاتك على اهب الاستعداد، يعني اول ما يقول سمع الله لمن حمده اوب يلا اطلع. لا، خليك كده طالع بهدوء ونازل بهدوء وبتقرا بهدوء، ده كله بيعين على الخشوع في الصلاه. برضو عاوزك وانت بتصلي تتذكر الموت. تذكر الموت، تذكر الموت يا اخي، يا عم صعب علي شوية، معلش انا عارف ان هي صعب عليك، ولكن يا اخي تذكر ان انت لو كنت خاشع في صلاتك لو كنت خاشع في صلاتك وسألت الله عز وجل ان هو يقبض روحك على الحالة دي، ايه رأيك؟ يعني جيت دلوقتي انت صليت صلاة ما فيش احلى من كده، خشوع وطمأنينة ويا سلام يعني، ودعاء بقى وبكاء. تخيل انت في الحالة دي بقى دعوت الله عز وجل ان يقبضك على فيها، اصل يعني انت ميت ميت يعني. الله المستعان. يعني ايه ده، ربنا عز وجل لو حسيت بالمعاني دي كلها يبقى تذكر الموت، تذكر الموت هيكون ليه دافع عظيم جدا علشان تخشع في الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول في الحديث اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن، أن يحسن صلاته أو يحسن صلاته. وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي غيره. يعني عاوزك كده تصلي الصلاة بتاعتك دي وانت عارف وواثق ان دي اخر صلاة ليك متاحة ليك تصليها، مش هتصلي بعد كده خلاص، دي اخر صلاة ليك. اعتقد ده هيكون يعني عون ليك علشان تخشع في صلاتك. برضو تبدأ تتدبر الايات، اي الامام يقرأها تتدبر الايات، اية اية، يعني حتى لو قال بسم الله الرحمن الرحيم، يعني عاوزك كده تعيش مع بسم الله الرحمن الرحيم. يا عم عيش يا عم، ده هم مش هيكملوا سنتين، خلاص عيش ثانية، عيش ثانية في بسم الله الرحمن الرحيم. صعبة؟ بسم الله الرحمن الرحمن جميل أوي الرحمن، الله الله الرحمن ده. يعني حط كده في قلبك معنى سريع كده، كبسولة سريعة كده في قلبك ارميها، الرحمن الرحيم، يا رحمن مالك يوم الدين، يا مالك يوم الدين، اياك نعبد. وايه تبدا ترمي كبسولات كده يعني، الا اذا كان الامام سريع يعني وبيقرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين الرحمن، يبقى ما اعرفش انت ترمي كبسولات ازاي، ولكن حاول بقدر الامكان على قدر سرعه الامام بتاعك. برضو مش هيحصل التدبر، تدبر الايات الا بالعلم. يعني ايه؟ يعني لازم تعرف وتتفكر في الآيات اللي بتقرأ. ليه بعمل كده؟ ليه بيعمل كده؟ لأن ده هيكون يعني دافع ليك إن أنت تبدأ تبكي. تبدأ تبكي بإذن الله هيكون يعني ده مش عاوز أقول المحور التاني من الخشوع في الصلاة. خشوع القلب ده كان المحور الأولاني، والخشوع والمحور الثاني المحور الفرعي يعني التفريع بتاعته الدموع. لو فاكرين في سورة الفرقان ربنا عز وجل بيصف عباده الرحمن، يعني عاوزك كده النهارده كده تستشعر ان ربنا عز وجل سماك انت من عباد الرحمن. يعني مثلا ربنا عز وجل ما سماكش مثلا عباد الملك، لا عباد الودود، عباد الجليل مثلا، لا عباد الرحمن. ربنا عز وجل بيقول في سورة الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ماشي، بعد كده بيقول بعد كده والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. واخدين بالكم كلمتين صما وعميانا، صما مش سامع وعميانا مش بتبكي. ما هو الأعمى ده ما بيبكيش، يعني على حسب علمي الأعمى ده ما بيبكيش، ويجي يوم القيامة الكافر بيحشر أعمى، يعني الكافر بيحشر أعمى. فعلشان لا تحشر أعمى يوم القيامة خلي عينك شغالة، عينك شغالة بالبكاء ودانك شغالة بالاستماع، إن ده بإذن الله هيعين على التدبر والتفاعل مع الآيات. خلي كل كلمة تخش جوه دماغك كده، دماغك يعني يدخلها على قلبك عشان يعقلها، قلبك يعقل الآيات كويس جدا. والله مستعان. حاول تعمل تمارين تدبر كتير قوي، ان انت مثلا تيجي تمسك تعمل لك ختمة في القرآن، ختمة للقرآن، ختمة تدبر بس، تبدأ تتدبر في آيات الله عز وجل بس، مش بتعمل ختمة قراءة ولا ختمة تلاوة، لا انت بتقرأ الختمة علشان تجيب فيها قلبك. مثال، نقرأ إيه؟ نقرأ سورة مثلا الرحمن. مين ما بيحب سورة الرحمن؟ كلنا بنحب سورة الرحمن. سورة الرحمن هي عروس القرآن. الرحمن، تبدأ تكرر الرحمن دي 5 مرات 6 مرات. عاوز الناس كده، انا ممكن يا اخوانا انتظر كده يعني نص دقيقة، الناس كلها كده يعني، اللي فتح فيسبوك يقفله، واللي فتح ايميله قاعد يشيت مع حد يقفله كده. من فضلك عاوز منك 2 دقيقة لله عز وجل، ممكن من فضلك استنى شوية؟ خلصت؟ طب خلصت ولا لسه؟ خلصت؟ طيب تمام خلاص، انا عارف انت خلصت، وانا واثق باذن الله ان كل سمانة دلوقتي مركز تركيز تام جدا، علشان هنعمل اول تمرين من تمارين تطبق. ماشي، عاوزك دلوقتي، ويا ريت كل الناس يعني تعمل التمرين ده وتكتب لنا هي حاسس بيه، حتى لو كان، حتى لو اقل شيء انت حاسس بيه، من فضلك ارجوك. انا محتاج والله، والله العظيم انا اكتر واحد يعني، اكتر واحد منكم والله ربنا يعلم محتاج لتمارين تطبق. فمن فضلك اخي غششني من فضلك، ممكن؟ تمام. سورة الرحمن، الرحمن عاوزك كلمة الرحمن دي تكررها 5 مرات. الرحمن، الرحمن، الرحمن، الرحمن. الرحمن. تمام يا اخي معايا؟ الشعور اللي انت فيه دلوقتي حالا حالا ده فضل من ربنا عز وجل عليك. الشعور ده ما جالكش، قول واحدة ثابتة. الرحمن. معايا؟ معايا. عاوزك تكتب لي كل المعاني اللي انت حاسس بيها دلوقتي في صفحتنا، يا اما على الفيسبوك صفحة ايام مسلم او ايمان لايف، او صفحتنا الخاصة بالتواصل في راديو صوت ايمان. فاهم؟ كلمة الرحمن يعني باذن الله، باذن الله يعني انا حاسس، انا حاسس والله، انا حاسس بيكم بجد، حاسس باذن الله ان هتكون الكلمة دي حسيت بالتدبر بجد. اللهم المستعان. اتمنى الناس تتفاعل بسرعه، انا عاوز الناس بجد تتفاعل بسرعه وتكتب هي حاسه بايه. طب مش كفايه الشعور؟ لا مش كفايه الشعور، انا عاوزك تكتب بجد، انا عاوزك كده وانت يعني، حتى لو مش عاوزنا نطلع عليها في الفيسبوك ما بنعرفش حد والله، في صفحه ايوم العشاء ما بنعرفش حد يعني، اكتب اي ايميل عندك مش مشكله، ما فيش مشكله، اكتب الشعور بتاعك. تخيل انت الشعور اللي انت حاسس بيه ده، وشعور صاحبك، وشعور صاحبك، نجمع الشعور ده مع بعضيه. انا حسيت باربع احاسيس، غير لا انا حاسس بسته او ثلاثه، التلاته دول مختلفين عن السته، طب بقوا 9 ما شاء الله، اللي ممكن نحس بالمعاني دي كلها. تمارين تدبر ان شاء الله باذن الله هتفيدك جدا. اللهم استعان. عاوزك لما تيجي تقرا القران وانت بتصلي مع نفسك، تبدا تقرا آية آية آية آية. مش عاوزك تقول ايه مثلا سورة البقرة مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. مش عاوزك كده تقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى آخر الآيات. تبدأ تمسك آية آية وتتدبر في كل آية بتقرأها، لأن ده كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى احنا قلناه برضه في قراءة سورة الفاتحة، واخدين بالكم يا اخوانا؟ فاكرين لما احنا قلنا قلنا الحمد لله رب العالمين، حمدني عبدي الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي. كذلك في كل القرآن بإذن الله هتحصل الصلة بينك وبين الله عز وجل. اللهم استعان. برضو من ضمن الحاجات اللي تعينك على الخشوع في الصلاة هي ترتيل القرآن. طب أنا ما بقراش أرتل القرآن، تعلم يا أخي، اتعلم ترتيل، تعلم التجويد. يعني ازاي عايش كده؟ يعني مش عاوز تصلي بالناس في الصلاة، يعني الناس مستنياك. يعني ابدأ يا أخي تعلم التجويد، ولو حتى يعني بأقل القليل، اعرف بس يعني الأحكام اللي تخليك تحطك على أول سلم. اللهم استعان. يعني مثلا الإدغام والإخفاء والإقلاب، الحاجات الخفيفة دي بإذن الله ممكن تساعدك على الترتيب. طيب حاسس برضه إن أحكام التجويد عليا كتير قوي وأنا مش عارف. طيب ممكن تسمع للقرآن شيخ الحصري مثلا وتبدأ تقلده، تبدأ تقلده بإذن الله. ده هيكون يعني هيساعدك بإذن الله إن أنت ترتل القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث أخرجه الحاكم: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، يزيد القرآن حسنا. اللهم استعان. سبع حاجة إنك تعلم إن ربنا عز وجل هيجيبك في صلاتك. زي ما قلنا في سورة الفاتحة يا إخوانا، فاكرين؟ حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. ده كان كله إن ربنا عز وجل بيستجيب ليك. فبالتالي خلي كل ركن من أركان صلاتك هي صلة ما بين الله عز وجل. أنت تقول حاجة ربنا عز وجل يرد عليك، تقول حاجة ربنا عز وجل يرد عليك. لو بتصلي لوحدك في صلاة نافلة، حط قدامك سترة. إيه هي السترة؟ السترة دي مثلا يعني مثلا إيه، في كده حتة خشب كده بيحطها في المسجد علشان لو حد عاوز يعدي قدام حد، أو مثلا معاك شنطة كده قدامك كده، شنطة كده يعني اللي هي الشنطة السوداء، يعني حطها كده قدامك كده، حاجة كده واقفة، هات كرسي صلي قدامه. تمام. ده هيساعدك بإذن الله إن أنت لا تلتفت لصلاتك. أو مثلا صلي قدام عمود مثلا أو حاجة كده قدامك، بحيث إن الشيطان يمنع، تمنع الشيطان إن هو يمر قدامك أو إن هو يفسد صلاتك. ده طبعا وصلنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها حتى لا يخضع الشيطان عليه صلاته. يعني تخلي السترة منك قريبة شوية علشان الشيطان لو قرب منك علشان يفسد عليك الصلاة، قل له امشي، انت مكانك مش هنا، انت مكانك الحمام يا حبيبي، يعني خش الحمام كده، خليك قاعد هناك كده وابعد عني. والله مستعان. فده بإذن الله الحديث ده رواه أبو داود، لو الناس تقدر تراجع معايا. والله المستعان. برضو من الحاجات اللي بتعين على جلب الخشوع للصلاة هي وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى. تحط اليد اليمنى على اليد اليسرى. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إذا قام في الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الصلاة وضع يده اليمنى على اليسرى وكان يضعهما على الصدر. يعني تحطهم كده على صدرك. تمرين تاني يا اخوانا، تمرين تاني من تمارين خشوع القلب معايا يا اخوانا. حط ايدك اليمين على ايدك الشمال على صدرك دلوقتي، ويبدأ كده حس بإحساس الصلاة. ما هو دلوقتي مفيش شيطان هيوسوسك، مفيش شيطان دلوقتي بيقرب منك ولا هيقولك انت مش خاشع في صلاتك، ولا قلبك ولا ايدك قريبة من قلبك قوي، ولا كل كلمة بتدخل جوه قلبك طلع حاسسها بايدك، ايدك كتمة الاحساس، الاحساس ده مش هيطلع بره، انا كتمه قوي قوي قوي قوي قافل عليك مش هيطلع. يعني ها يعني الناس حاسه صح، حاسس كده ايدك الاثنين، ده احكام الغلط. واخدين بالكم لما يجي واحد بيعملوا كده انعاش للقلب كده، لما يجي واحد مثلا يتعرض لأزمة قلبية بيضع الايد الشمال وايد اليمين فوقيها او العكس، ويبدأ يضغط ليه؟ عشان يبدأ يخلي القلب ينتعش تاني، القلب ينتعش تاني بالظبط كده. انا عاوزك وانت بتحس كده وانت ماسك قلبك خايف عليه، خايف على قلبك، اي احساس جميل انت حسيته مش هيطلع. الله المستعان. اللهم استعان. طبعا عاوزك وانت بتصلي، سواء اذا كنت صلاة نافلة، صلاة لوحدك او صلاة في جماعة، تخلي النظر في موضع السجود، نظرك في موضع السجود، لا يلتفت يمين ولا شمال، ولا تبص هي الساعة كام دلوقتي، ولا الكلام ده كله. النظر موضع السجود، ولا تعمل اي حاجة خالص. اللهم صل. وتخلي كده ايه راسك كده منكسرة كده في الارض، يعني يقول لك يا عم انا عزيز، يا عم ماشي يا عم العزيز، بس في الصلاة ما تبقاش عزيز. في الصلاة المفروض تكون اذل ما يمكن، اذل ما يمكن المفروض تكون في الصلاة. اللهم صل. تحرك السبابة، يعني وانت بتصلي تبدأ في التشهد على ما اظن ان انت تحرك السبابة. ليه احرك السبابة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا هي اشد على الشيطان من الحديد. يعني تخيل كده احنا عاوزين نقيد الشيطان كده بحديد كده وكده، يعني لا، تبدأ ايه السبابة دي بتبقى اشد على الشيطان من الحديد. والحديث طبعا لم يذكر اذا كان في التشهد او في الصلاه عموما، يعني ما عنديش دليل بصراحه، ولكن ممكن ايه يعني نسال فيه اهل العلم، او لو حد عنده علم بالموضوع ده يعني يقول لنا جزاه الله خيرا. والله المستعان. برضو الاشاره بالسبابه، يعني تبدا الإشارة بالسبابة مش مجرد تحريك فقط. اللهم صل. برضو في الصلاة انت عارف كويس وانت مثلا جاي تصلي نافلة او سنة، هم 4 صور ولا 5 صور اللي حافظهم وبتقررهم ما بين كل النوافل. قل اعوذ برب الناس ملك الناس، لان قل اعوذ برب الفلق، قل هو الله احد، المسد، التين والزيتون، النصر والناء والمسد، والكافرون، والزلزلة، طيب انت مش حافظ حاجة غيرهم يعني؟ مش بجد يعني، بجد بجد يعني مش حافظ غيرهم؟ لا اشك. ايه مش حافظ اخر ايتين من سوره البقره مثلا؟ مش حافظ ايه الكرسي مثلا؟ مش حافظ سوره يوسف؟ سوره يوسف سوره يوسف حافظينها تمام جدا. طيب افتكر اي 3 ايات وقبل ما تخش تصلي، انا ناوي دلوقتي في الصلاه دي ناوي اقرا الايه كذا والايه كذا والايه كذا والايه كذا من صورة كذا. تمام؟ خلي عندك تنوع في الصور والآيات. وحتى مش برضو مش بس في الآيات، لا أنا عاوزك في الأفكار. النبي صلى الله عليه وسلم كان حاله يعني عجيب عجيب في الصلاة. كان يعني وقت ما تيجي يقول آية مثلا فيها عذاب، ليه؟ يعوذ بالله، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. وآية فيها جت فيها جنة، اللهم نسألك الجنة، اللهم نسألك الجنة. في السجود يعني الواحد يسمع أذكار كتيرة قوي قوي في السجود، سبوح قدوس رب الملائكة ورب الروح، في أذكار غير سبحان ربي الأعلى. يعني لو ناس كده دخلت على النت وعملت سيرش كده يعني عن أذكار السجود، ولو هتبعت لنا برضه في الصفحة بتاعتنا وتقول لنا إيه هي الأذكار اللي ممكن نقولها، ايه الافكار اللي ممكن نقولها واحنا في السجود وفي الركوع، وانت نويت على ايه؟ ناوي ان انت تنوع في الافكار؟ يعني انت بقالك كام مش عارف كذا كام سنه بتقول سبحان ربي الاعلى، خلاص المرة دي ما تقول سبحان ربنا. النهاردة النهاردة كده النهاردة كله كده ما تقول سبحان ربنا. كلها أذكار يعني وردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول سبوح القدوس رب ملائكتي ورب الروح. في أذكار كتير جدا لو الناس كده يعني عملت سيرش كده بسيط جدا أذكار السجود هتلاقي فيه حاجات جميلة جدا. برضو من الحاجات اللي بتجلب الخشوع ان انت وقت ما تقرأ آية فيها سجود تخر لله عز وجل. يا عم خير يا عم خلينا نلاقي ألفاظك يا عم أبجد تخر لله عز وجل. تخيل كده يعني عمارة وهوب يا عم بلاش عمارة يا عم. طب يا عم بلاش عمارة يا عم. لقيت حيطة يا عم. ايه الحاجات اي حاجة يا عم بتنزل اي حاجة كده بتخر لله عز وجل. مية بتنزل شوف اندفاع المية يبقى حاجة يعني سرعتها عاملة ازاي. انا عاوزك كده بتخر لله عز وجل. مش تخر لله عز وجل انت عاوز تسجد عشان تطلع بسرعة. لا انت بتخر لله عز وجل علشان انت محتاج الجرعة دي. انت محتاج جرعة السجود دي وفي الموضع ده بالذات لان هي في الغالب اذا ما كانتش كلها كل ايات السجود مطلوب منك ان انت تخشع. زي ايه؟ في سورة الاسراء ويخرون الاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ويخرون الاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. المطلوب السجدة دي السجدة الصغيرة دي المفروض ان هي هتزيد خشوع. فانت ساجد بلهفة برضو تمرين يا اخوانا تمرين تمرين تمرين عاجل. النهاردة الناس تقرأ صفحة سورة الاسراء اعتقد اخر ثلاث صفحات اللي فيها السجدة التلاوة دي وهي نازلة للسجود. علشان ايه؟ حد يجاوبني علشان ايه؟ علشان انا جعان خشوع. انا نازل بخير لله عز وجل علشان انا جعان خشوع. انا جعان خشوع والخشوع مش هيتحقق الا في الموضوع ده. اللهم استعان. برضو عاوزك وانت قاعد واقف في الصلاه كده لقيت ذهنك كده انت ناوي تعمل ايه النهارده؟ انت ما اتغديتش انت مش عارف عملتش انت كلمت فلان بطريقه وحشه مش عارف. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. على طول ما تلاقي نفسك بعدت شويه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بقولها ومش حاسس الشيطان بيبعد بس بيرجع بسرعه. قولها خمس ست مرات لغايه ما الشيطان يتعلم الادب. دي دي دي دي بتربيه دي بتخليه يعني يلم نفسه. تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني اكيد واحد كده يعني حاسس ان هو هيضيع لو الشيطان قرب منه اكتر من كده. لا انضقف عند الحد ده ما تكملش ابعد عني. انت لو كملت دقيقه واحده عن كده انا هموت خلاص انا مش هينفع اكمل. فالله المستعان. برضو من الحاجات اللي بتعين على الخشوع في الصلاه ان انت تنظر في حال السلف في صلاته. زي مين مثلا؟ زي الامام علي رضي الله عنه كان اذا حضرت الصلاه يتزلزل. يا عم صعب قوي. طب ممكن تمثل؟ مش انتوا يا عم بتعرفوا تمثلوا حلو بقى وبحبها وبحبه وشادر على بعدها وده كله تمثيل في تمثيل اصلا؟ ولا يا عم بجد بجد يا عم خلاص بجد ما تزعلش يا عم خلاص. مثل ايام المدرسه زمان بطني وجعاني ومش عارف الحاجات دي كلها. مثل اللي انت بتتزلزل ان انت داخل الصلاه وشك بيتلون كده. داخل الصلاه ايه داخل الصلاه انا خايف قوي. ايه يعني حاول تخوف نفسك. حاول تخوف نفسك. تمرين النهارده تمرين ثالث يا اخوانا النهارده اهو. خوف نفسك وانت داخل الصلاه. حاول كده تحس ان انت جسمك كله بيتزلزل ومش على بعضه وشك كده مش على بعضه. انا مش ده هقابل ربنا يا ربي ربنا، لا ربنا. طب هقفله، حاضر انا رايح له خلاص. يعني حاجه عظيمه جدا. كان امام علي بن ابي طالب بيسالوه: انت حالك كده ليه؟ بتعمل كده ليه؟ انت هتقابل ربنا، وربنا حبيبك بتقابله. فقال له: جاء والله وقت امانه عرضها الله على السماوات والارض والجبال، فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، واشفقن منها وحملتها. حملت امانه ما قدرش عليها ولا السماء ولا الارض ولا الجبال، وانا قبلتها. قبلت الامانه ايه؟ قبلتها ازاي؟ هي مش امانه تقيله قوي؟ لا حول ولا قوه. الامانه تقيله قوي يا اخوانا، والله الامانه تقيله. الله المستعان. حاول يا اخي تكرر المعنى ده في قلبك كويس جدا جدا جدا يا اخوانا. ارجوك بلاش سلبيه، ارجوك بلاش سلبيه. طول ما انت بتقول انا مفيش فايده، انا جربت الحاجات دي كلها وما نفعتش، يا اخي جرب المره دي بس بجد بنيه صادقه. يعني انت عاوز تقنعني ان انت لما كنت بتذاكر حاجه في دراستك والحاجه استعصت عليك كنت بتقول خلاص انا مش مكمل؟ لا، ده انت بتتصل بفلان وبتكلم علان، مفيش حد بتسيبه الا لما تساله، ولازم حل المساله دي اجيبها باي شكل، والا هسقط في الامتحان. انا جربت كتير اقرب ربنا وما نفعتش، جرب تاني، جرب تالت، جرب عاشر. هو انت فاكر ان يعني كان في بيت شعر مشهور قوي: وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابه. يعني تاخد الدنيا كده، بتاخدها كده بالعافيه. انا واخدها بالعافيه، واخدها بالدراع، مش هتوب. ليه يعني ما توبش ليه؟ يعني هما اللي قبل دول ما تابوش؟ يعني ايه الفرق بينه وبينه؟ لما اجي اقول لك واحد كان قاطع للطريق، وكان زير نساء، وكان بيشرب الخمر، وربنا عز وجل تاب عليه، تاب عليه، تاب عليه، انت ليه ما تتوبش؟ ايه الفرق بينك وبين هو؟ الله المستعان. من فضلك توب، توب بالعافيه. جميله قوي دي. مش انت لما يكون صاحبك واقف في الشارع كده وبيتخانق وكلهم كده حوالينهم كده وكده وهيتضرب، ايه يا عم وكده بقى ايه، وتخش تلوش وانت هتضرب انت وهو برضو. انا عاوزك تتوب بالعافيه، تتوب بالدراع. انا ليه ما توبش؟ ليه ما توبش؟ انت ما بتوبش ليه؟ ايه يعني اللي فيك عشان ما تتوبش؟ عملت ايه يعني؟ عملت يا اخي ده حد من الصحابه. الصحابه في منهم اللي زنى، وفي منهم كان محصن وزنى وطبق عليه حد الرجم وتاب لله عز وجل. ايه زنيت؟ دول صحابه بقى يعني مش سيادتك، يعني مع احترام لسيادتك، بس انت ايه وسط صحابه؟ تعالى حاجه وسط صحابه، صح؟ فبالك بقى الصحابه. يعني تخيل كده، يعني شيخ كبير دلوقتي وقع في ذنب عظيم دلوقتي، ماشي، وتاب لله عز وجل، لذلك انت يعني عملك يعني على قدك وعملت ذنب. استشعر المعنى ده، وباذن الله، باذن الله تعالى هتتوب غصب عن نفسك. الله المستعان. برضه لازم تعرف مزايا الخشوع في الصلاه. ايه هي المزايا؟ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاه مكتوبه فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها الا كانت كفاره لما قبلها من الذنوب ما لم تؤتى كبيره، وذلك الدهر كله، وذلك الدهر كله. فيعني طول ما انت بتستعد للصلاه مكتوبه وبتحسن وضوء وهدفك ان انت تخشع لله عز وجل، ده كله سبب ان تتغفر لك كل ذنوبك ما بين الصلاتين، ما بين الصلاه دي والصلاه دي، كل الذنوب تغفر الا لو عملت كبيره من الكبائر. السبب ال17 اللي يعينك باذن الله ان انت تجتهد بالدعاء في كل موضع في الصلاة. وقت لقيت فيه استغفار، يا رب اغفر لي يا رب، يا رب اغفر لي يا رب، يا رب اغفر لي يا رب، يا رب اغفر لي يا رب، تفضل ايه لا يسكت. لقيت فيه آية بتتكلم عن العذاب والنار، يا رب يا رب اعوذ بك من النار، يا رب اعوذ بك من النار. لا، آية بتتكلم عن الجنة، يا رب اسألك الجنة، يا رب اسألك الجنة، يا رب اسألك الجنة. تبدأ ايه في اي حاجة تتكلم عن الدعاء. بعد ما خلصت صلاتك وانت ساجد لله عز وجل وقمت وقلت التحيات والتشهد وسلمت عن يمينك وعن يعني يسارك، هتبدأ تقول أذكار ما بعد الصلاة. هاي اخوانا، ايه الأذكار اللي بنقولها ما بعد الصلاة؟ ده بإذن الله هنقوله بعد ما نشوف شوية أسئلة. والله المستعان. طبعا الناس عاوزين، كل الناس تتفاعل، اللي مكسل واللي مش مكسل، اللي حس بشعور يعني حس بشعور مش قد كده، او اللي حس بشعور كويس يبدا يرد عليه، تمام، يبدا يرد علينا ويقول هو حس بايه. والله المستعان، وده هيفيدنا كتير قوي يا اخوانا، وجزاكم الله كل خير عنا. والله المستعان. السؤال بيقول أسألكم الدعاء بتفريق كربي وأن يهدي لي أهلي، والدعاء لي بالزوج الصالح عاجلا. اللهم أمين. اللهم فرج عنها كربها، ويسل لها أمرها، واهدي أهلها، وريح بالها، وارزقها بالزوج الصالح الذي يعينها على أمر الطاعة وعلى عبادات يا رب العالمين. الأخت رانيا بتقول ما علامات وجود المس من الجن، وهل يمكن أن يكون موجود مع عدم ظهور أي علامات، ولذلك للمحافظة على الصلاة والأذكار وقراءة القرآن وسورة البقرة يوميا. الله المستعان. على حسب علمي والله أعلم، إن المس على حسب القرآن الكريم وصف الناس اللي بتأكل الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فمن أعراض المس التخبط، تلاقي إنسان متخبط في أحواله. والله المستعان. وأبشرك أختي في الله، أبشرك الأخت، يعني في علماء كتير قوي من العصر اللي احنا عايشين فيه، يا مصابين بمس، يا مصابين بسحر، يا مصابين يعني بمصائب عظام. فيعني ايه، يعني دي بلوى، يعني بلوى على كل الناس. ناخد فاصل قصير ونرجع لكم تاني ان شاء الله. الحمد لله بخير والله، الحمد لله. ايه الفرح ده؟ ايه الفرح اللي شغال ده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم تاني. فاصل قصير يعني، رجعنا لكم. نرجع تاني سؤال الأخت بتقول ما علامات وجود المس من الجن؟ علامات المس من الجن زي ما هي مذكورة في القرآن، في الإنسان اللي بياكل مال الربا، ربنا عز وجل وصفه إن هو بيتخبط كما يقوم، يعني لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فهي دي أعراض وجود المس في البني آدم. وليها أعراض تانية بقى كتير، زي مثلا شرود الذهن مثلا، أو تخبط في التصرفات أو كده. اللهم استعان. وهل يمكن أن يكون موجود مع عدم ظهور أي علامات، ولذلك المحافظة على الصلاة والأذكار وقراءة القرآن وسورة البقرة يوميا؟ طب إذا كان ما فيش علامات، ليه أوهم نفسي إن أنا عندي حاجة؟ يعني هو لو الانسان فضل يوهم نفسه انا تعبان انا تعبان انا تعبان. والله يعني مثال، يعني معلومه كده ممكن ناس كتير ما كنتش عارفاها. الدكتور الشيخ اسامه عبد العظيم حمزه، يعني عابد الزمان زي ما بيسموه، يعني سمعت ان هو عنده سحر، وسبحان الله يعني بيقوم صلاه يعني احنا الشباب ما نقدرش عليه، وهو الشيخ يعني ما شاء الله يعني سنه عدى 60 او 70. فبالرغم كده بيقوم الليل وبيصلي صلوات، يعني بيختم كل 3 ايام على طول، مش في رمضان، كل 3 ايام ختمة. فالله المستعان. فبلاش يا اخت توهمي نفسك ان انت عندك حاجة او شيء. تعمل في حالك عادي جدا، عادي جدا. ياما ناس كتير جدا نعرفهم عندهم امراض غريبة زي المس والسحر والشياطين والعفاريت، يعني بتنططين في كل حتة. بلاش تفكري، عيش حياتك عادي جدا. والله المستعان. اخت رانيا بتقول حاسة براحة غريبة. والله هي اكيد مش راحة غريبة، هي راحة جميلة، يعني صح التعبير. هي مش غريبة، هي كانت غريبة، ان هي كانت يعني تايهة عننا، او ان احنا عاوزين ناخد الخشوع كده بسرعة، عاوزين ناكله كده بسرعة. لا، الحاجات دي ما بتتاكلش بسرعة، يعني ايه اللي بقى هتجيلنا تخمة بقى وحاجات كده. فالله المستعان. الاخت الرضا بالقضاء بتقول برضو بتعقب على التدريب بتاع الخشوع بتاع كلمة الرحمن. في البداية حست براحة وطمأنينة، ممتاز جميل. ثم بعد المرة الثالثة لم أتمالك نفسي، وانتابتني حالة من البكاء. جميل يا أخت، والله يعني شعور رائع جدا. عاوز بقى دلوقتي تفكر، أنا كنت ببكي ليه؟ يعني أنت دلوقتي أنت بكيتي ليه؟ اقعدي كده فكري مع نفسك، أنا بكيت ليه؟ تمام؟ افضلي بقى ايه، اسرحي بخيالك، انا بكيت ليه؟ انا بكيت عشان ربنا عظيم قوي قوي قوي قوي. انا بكيت علشان كلمة الرحمن، يعني جميلة جدا. انا بكيت من ايه؟ بكيت من التكرار، ان الكلام مر على القلب فحسيت بمعنى مختلف غير اللي احنا كنا بنحس بيه في كل مرة. ايه كان سبب البكاء؟ فالله المستعان. يا ريت برضه كل الناس اللي سمعنا دلوقتي، مش عاوز الناس تقول انا ما حسيتش بحاجه، لا، انت حسيت بحاجه، اكتب لي على الاقل ان انت حسيت براحه، او اكتب مع نفسك كده، طلع ورقه وقلم واكتب كده، انا في اليوم الفلاني حسيت براحه وطمانينه لما عملت التمرين اللي هو عباره عن كررت سوره ايه كلمه الرحمن 6 7 مرات ورا بعضيهم. مش الرحمن الرحمن الرحمن، لا، زي ما قلناها المره اللي فاتت، الرحمن. تاخد نفس كده بالراحه وتكررها اكتر مره، علشان لو فرضنا ان انت جيت في مره من المرات بعد كده قلبك قفش عليك، يعني خلاص، يعني طيب انا عندي مرجع، هدور على حاجه من ضمن المراجع دي لعل حالتي تنفع دلوقتي، يعني اللي انا هقوله ده لعل دلوقتي حالتي تنفع له التمرين اللي انا عملته في اليوم الفلاني في الساعه الفلانيه لعله، يعني تمام. فالله المستعان. نعمل ريفرش كده نشوف في اسئله تانية ولا لا. بعد كده نقول ازاي ادفع الشواغل اللي تمنعني عن الخشوع. اللهم استعان. ميرا بيقول اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك. اللهم امين. لي عمر بيقول اللهم اهدنا الصراط المستقيم، امين. خالد بيقول المثابره والصبر هي التي تصنع الاعمال العظيمه. اكيد طبعا. امة الله بتقول كل عام والامه الاسلاميه بخير. اللهم امين. مدحت السعودي بيقول حديث عن ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا نسي احدكم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. اللهم استعان. جزاكم الله خيرا على التعقيب الجميل ده. اللهم استعان. طيب دلوقتي انا دلوقتي عملت التمارين اللي انت قلت لي عليها، والحاجات اللي بتعمل لي جلب للخشوع وحياتي الجميله دي كلها عملتها، بس برضو الدنيا صعبة، يعني هي الدنيا صعبة وبتجيلي بعض الشواغل، ما بقدرش احكم نفسي. طيب يعني اعمل ايه؟ تعمل خطوات جميلة وبسيطة جدا بإذن الله هتعينك ان انت تخشع في صلاتك. بلاش تصلي في مكان في حاجات كده كتير، يعني بلاش كده تصلي في مكان وانت قدامك مثلا ستارة فيها نقشة، او بلاش تصلي لو بتصلي على سجادة صلاة مثلا والصلاة يبقى فيها سجادة صلاة يبقى فيها الوان وحاجات كده، يعني ممكن يعني تبدأ تفكر فيها في صلاتك. فانت اصرف عنك ده كله والله مستعان. هتلاقي كده في مساجد يعني ربنا يهديهم يا رب جايب لك كده بقى السجادة، بقى سجادة جايب لك سجادة عجمي، جايب لك سجاد كده ايه يعني ايه حاجة فيها نقشات كتير قوي، فانت بقى بتبص بقى وبتلعب لعبة الفار، عارف لعبة الفار انه يدخل المدخل ويخرج منه، فانت بقى شغال بقى مع الخطوط دي كلها لغاية ما الفار يطلع بالصلاة يعني. فالله مستعان. فيعني حاول كده وانت بتسجد ما تنظر في مكان ما فيهوش اي زخرفة تماما او اي تصوير، الله مستعان. ما تصليش في الثوب بتاعك يكون فيه نقشة او كتابات او الوان او اي شيء ممكن يشغلك عن الصلاة، الله مستعان. بلاش تصلي وانت يعني الاكل محطوط في اكل دلوقتي، الاكل الصلاة لا لازم اروح اصلي، لا يا اخي روح كل، روح كل الاول وبعد كده ايه روح صلي. بس ما تجيش بقى ايه، انا عارف في ناس نصحى بقى اوكي وقت الصلاة يا ام العيال حط لنا الاكل بقى وقت الصلاة يا ام العيال. لا ما هو صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، لا صلاة بحضر الطعام، حط الاكل عشان ناكل، ما لسه ما لسه هغرف، حطي وخلص. لا الكلام ده لو الاكل موجود فعلا وخلاص ساعتها ماشي اقعد كل، لكن ما يكونش الاكل مش موجود وانت انا عاوز اكل دلوقتي، لا ما ينفعش. كان في يعني موقف للشيخ كشك كان بيحكيه في مره من المرات، فبيقول يعني احد الناس يعني جه كده في صلاه العصر وام العيال خطه كده الصينيه عليها السمك بقى، يا سلام بقى سمك بلطي بقى ومتظبط ومشوي حاجه كده رائعه. فقال اخطف الصلاه كده 4 ركعات اخطفهم كده وادخل اكل على طول. فبدا ايه يصلي قدام الطبليه، فدخلت القطه علشان فشمت ريحه السمك طبعا لم تتمالك اعصابها فهتهجم بقى على السمك. فالراجل بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن قاعد يقول بس دي يعني كتير، فشيخ كشك يقول له ايه يا عم انت هتعمل فيها قرموط، فالله المستعان يعني. فلا اذا حضر العشاء او العشاء فقدم العشاء على العشاء، الله المستعان. بلاش تصلي وانت حاقن او حاقد، يعني عندك يعني عاوز تخش الحمام او خلاص مش قادر خلاص يعني خلاص يعني، فتقوم انت ايه رحت ادخل اصلي صلاه الجماعه ومش ما ينفعش تصلي وانت بالحاله دي اصلا، الله المستعان، لان ده هيمنع عنك الخشوع وانت هدفك خشوع. طب انا ما هي دي مشكلتك، انت لازم متاخر، فمش معقوله انزل متاخر، يعني مش معقوله اكون نازل متاخر وكمان اضيع عليا الخشوع. طيب خلاص بقى يعني لا يعني خلي كده مظبط نفسي خلاص، بس اهم حاجه مش ايه مش واحد ايه انا ما دخلتش الحمام الصبح لا عشان ايه ما تزنقش في الصلاه انا اخش الحمام. طب مش مزنوق خلاص، انا بقول لك لو انت فعلا خلاص يعني مش قادر تمسك نفسك مش قادر تملك نفسك، طيب اوكي ساعتها بقى لا ادخل الحمام اقضي حاجتك وبعد كده ايه روح صلي. بلاش تصلي وانت خلاص النوم فانك، يعني بلاش تصلي وانت خلاص النوم خلاص ايه فانك. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في حديث رواه البخاري يقول اذا نعس احدكم فلينم حتى يعلم ما يقول، يعني اول ما تحس كده انت بدات ايه الطاسة بقت عمرانه وكده يعني لا يعني خش نام وحاول تصحى بعدها بوقت كده ان انت تقدر تصلي. بلاش تصلي وراك حد بيتكلم او حد نايم، لان ده في نهي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث، لان اللي هتلاقي اللي وراك اللي قاعد يتكلم ومش عارفين يقدر يتكلم، اكيد اكيد اكيد هيشغلك عن الصلاه، اكيد هيشغلك عن الصلاه. والنائم برضو ممكن يطلع يعني اصوات غريبه برضو، يعني اصوات موسيقيه يعني، ف الله مستعان يعني، فممكن يلهيك عن الصلاه. ولكن لو انت حسيت ان الموضوع ده يعني اللي قاعد وراك ده بيتكلم كده ايه، بيتكلم كتابه يعني، او اللي نايم وراك ده يعني نايم وبيطلعش اصوات، خلاص يعني لو انت امنت الموضوع ده فالصلاه لا تقرا في هذا الوضع. لا تنشغل بتسويه الحصى، يعني وانت جاي تسجد كده في ظرف، طبعا الكلام ده مبقاش موجود دلوقتي، ولكن لو فرضنا مثلا انت اتزنقت خلاص بقى ومفيش مكان هتسجد على الارض خلاص. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان كنت فاعلا فواحدا، يعني هي مره واحده كده خلاص واسجد علشان تحافظ على الخشوع، لان كثره العمل في الصلاه ممكن يسيب عنك الخشوع، ولعله مثلا ممكن يفسد لك الصلاه كلها، فبلاش تضيع نفسك على هذا الامر. بلاش تشوش على الاخرين بالقراءه بتاعتك. فصلا بيقول الا ان كلكم مناج ربه، مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءه او قال في الصلاه. يعني كل واحد مننا بيناجي ربنا عز وجل، فمش لازم بقى يا رب يا، مش لازم، ربنا عز وجل سميع يعني هيسمعك، وبلاش تقول ايه يا رب يا رب، لا انا عاوزك ايه صوت يا رب يا رب يا رب، صوت انت تسمعه، صوت انت تسمعه وغيرك ما يسمعهوش، تمام. فاللهم صل. طبعا كان ده في القراءه وفي الصلاه. طبعا الالتفات في الصلاه دي يعني مصيبه المصائب، تلاقي واحد كده واقف في الصلاه بص يمين شمال بص شمال يمين شمال، اللهم صل، دي طبعا كارثه كبيره جدا كبيره جدا جدا جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فاذا التفت انصرف عنه، والله المستعان. النبي صلى الله عليه وسلم سئل على الالتفات في الصلاه فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاه العبد. يعني انا مش عارف انت صلاتك عندك صلوات كتير صح، عندك صلوات كتير، فمش معنى بقى ان الشيطان ياخد لك كده ايه جزء من الصلاه كده، يعني الراجل من نفسه يعني من نفسه ياخد حتى الصلاه يعني، فاللهم استعان. بلاش ترفع بصرك الى السماء، الله يقولك ربنا ولك الحمد يا رب، ويرفع راسه ايه لفوق بقى للسماء، الكلام ده كله في نهي عنه. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان احدكم اذا كان احدكم في الصلاه فلا يرفع بصره الى السماء، حديث رواه احمد. والنبي صلى الله عليه وسلم اشتد في التحذير في روايه رواه الامام البخاري قال لا ينتهين عن ذلك او لا تخطفن ابصارهم، يعني لو ما بطلتش كده ابصارك ممكن بصرك ربنا عز وجل يعني يخطفه منك، اللهم استعان. طبعا الحاجه اللي بعديها الا يبصق امامه في الصلاه، ما تجيش بقى حاجه كده دخلت في زورك بقى ومش قادر تقوم تقف، لا ممكن ايه تطلع منديل كده من جيبك باقل حركات ممكنه، او يعني خلاص يعني مش قادر يعني في كمك مثلا او في كده، بس اهم حاجه ما لا تبصق في الارض في امام صلاتك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حاجه خطيره جدا يعني هيكون فيها سوء ادب مع الله عز وجل، اذا كان احدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فان الله قبل وجهه اذا صلى، يعني ربنا عز وجل هتلاقيه قبل وجهك يعني قدامك كده وقت ما انت بتصلي. اللهم صل. برضه من ضمن الحاجات اللي يتم بيها تبعد عنك الحاجات اللي بتصرفك عن الخشوع، مجاهدة التثاؤب في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليقضم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. وقت كده ما تتاوب كده، حاول بقدر تقفل بقك على قد ما تقدر لغاية ما الشيطان ما يقدرش يدخل في فمك. عدم الاختصار في الصلاة. حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه يقول قال: نهى النبي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة، وهي وضع اليد على الخصر، يعني واحد كده حاطط ايده على جنبه. ده طبعا فينا الاختصار مش ان الواحد ينجز في الصلاة، لا، الاختصار ان هو يحط ايده على خصره على جنبه كده، يعني بيسموها الوقفة بتاعت الناس اللي بتقف على النواصي يعني. الله مستعان. الله مستعان. ترك السدل في الصلاة، وان انت السدل في الصلاة ان انت تغطي فمك في الصلاة. وبرضو السدل اللي هو ارسال الثوب حتى يصيب الارض، وان انت تغطي فمك في الصلاة. برضو من ضمن الحاجات ان انت تترك التشبه بالبهائم. طبعا في شوية بهائم كده يعني ايه مش عاوزين نعملهم وهم واحنا بنصلي. النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الصلاة عن ثلاث بهائم. تمام، ثلاث بهائم ما تعملش زيهم في الصلاة. اول حاجة الغراب، لا تسجد كنقر الغراب. نقر الغراب بيعمل ايه؟ عشان ياخد حاجة من الارض يوم حتى في الارض اطلع على طول، لا، الكلام ده ما ينفعش في الصلاة. افتراش السبع، افتراش السبع معروف، تمام، ان هو يخلي مؤخرته في الارض، ان هو يضع ايده كلها مفروشة على الارض كلها، ده اسمه افتراش السبع. وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير، يعني بلاش يكون الرجل يألف مكان معين في المسجد مخصوص به يصلي فيه، يعني يخليه يغير المكان مرة ورا الإمام بالظبط، مرة على يمين الإمام، مرة على شمال الإمام، مرة في الصف الأول. برضو حاول تغير مكان الصلاة بتاعك. الله المستعان. دي كان 33 سبب علشان تخشع في صلاتك، يعني نسأل الله عز وجل أن ينفع بها رب العالمين. يعني فإن أصبنا فمن الله عز وجل، وإن أخطأنا فمن نفسنا ومن الشيطان. والله المستعان. يعني كنت سعيد بيكم النهاردة، أتمنى أن درس النهاردة يكون مفيد لكل الناس اللي سمعتنا النهاردة. اللهم استعان. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على فعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يعني يرزقنا حب المساكين. اللهم أمين. أترككم في رعاية الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.